رؤية من الخارج وأي نحن من العالم ناقص 2 ناقص عام 1993 بدأت الاجتماعات تتتم في القاعة الكبرى للاجتماعات الترفيه من الفخامة ولبهات الكثير والمجهزة بأحدث الوسائل العلمية ولساليب الحديثة في ألقاء المحاضرات وتقديم التوضيحات الشروحات وأية استعراضات لمن يريد ذلك وتيتم فيها جمع الموظفين والعاملين والمدعوين من الداخل والخارج من أجل الحضور لهذه الاجتماعات التعادة ما تكون مهمة وفيها أحيانا الإعلان والتصريح عن إخر أخبار الشركة ومنتجاتها ولا تقتصر فقط على الشركة وإنها قد تكون محلي أو أقليمة أو عالمية. إن عدد الموظفين في الشركة يتجاوز 200,000 موظف منهم ما يقرب 50,000 داخل بلادهم والباقي في بلاد في مختلف أنحاء العالم. ودخل القاعة رئيس الشركة ووقف خلف منصة المحاضرات ووضع بعض الهوراق أمامه وهو شخصية عالمية ولا تخلو الصحف الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزة من صوره وأخباره فشهرته عالمية لما في شهرة الشركة تيرأسها ويدريها بمهارة فائقة وخبرة ومستوى رفيع وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية. عاصفة من التصفيق تحيتي له ويد حديثه وبصوته الواضح أجل مع صورته التاع على الشاشة التلفزيونية الضخمة الطيراها كل من في القاعة بتصويره مباشرة على الهواء. كاميرا تملأ قاعة الاجتماعات لمحطات تلفزيونية متنوعة من كافة إنحاء المعمل ولنقل هذا الاجتماع سواء على الهواء مباشرة عن طريق الإقمار الاصطناعية أو في تسجيلات وبرامج ودعايات وإعلانات فيما بعد. والصحفيين أبدا الذين يملأوا القاعة ويحاولوا بان ينقلوا الأخبار والحصول على السبق الصحفي وأن يكون هناك مؤتمر صحفي يمكن بان يحصل فيه على مزيد من المعلومات الممكنة عن الشركة ومنتجاتها وخدماتها وألقاء الأسئلات المتنوعة عن أخر الشركة ومنتجاتها وحاضرها ومستقبلها وأسواقها وانتشارها في العالم. وبصوته الجهور الرنان الرزين المتمكن من اللغة لأفضل ما يمكن من إيضاحات وشرح وأسلوب جذاب إننا نريدكم هنا معنا فلا عمال كثيرة وفحاجة إلى خبراتكم وعلومكم وما تقدموه. إن هناك الكثير من تصحيح المفاهيم التالابد من أن يتم إعطاء المحاضرات فيها للموظفين الجدد وفالتعامل مع الشركة ومنتجاتها وما يمكن أن يكون هناك من تلك المحاضرات تتعامل مع تحسين منتجات الشركة والدعاية لها بالأساليب الحديثة والمبتكرة وما يمكن أن يتم المتابعة لمنتجاتنا في كافة أنحاء العالم فليس هناك أحد آخر مسؤول بها ولا أحد آخر سوف يهتم بها سوانا فجيب أن نكون دائما مستعدين لمعالجة أي أخطاء أو عيوب تظهر بها والطاقة تكون نادر منا وأسباب أخرى كثيرة قد تتسبب في ذلك فيما بعد نظرا للعديد من الظروف والملابسات الأخرى وما قد يحدث من سوء تصرف أو إهمال في التعامل مع منتجاتنا وخدماتنا أنتم الذين سوف يتم الاعتماد عليهم في القيام بكافة تلك المهام والأعمال المطلوبة سيتم القيام بها. الشركة ليس لها إصرار تخاف من أحد بأن يفشيها أو تتسرب إلى الآخرين ولكنها المنافسة الشديدة بيننا وبين بقية الشركات العالمية العملاقة تتعمل بجد وهم ونشاط لا تكل ولا تمل وترى في نفس المستوى تسير معنا وتريد أن تحظى بأكثر كم من المبيعات وأن تحوز على شهرة وسمعة أكثر وأن يصبح لديها ثقة وجودة أفضل بمعنى آخر بمستوى شركاتنا سوف يهبط ويتدنى إلى مستويات أقل وهذا يعتبر مرفوض بل وخط أحمر. وإذا كان هناك من لديه إصرار فإنه يعرف كيف يمكن أن يحافظ عليها فإن المعلومات الهامة لدي الشركة يتم التعامل معها بالسر التام، بحيث لا يمكن لها أن تتسرب إلى الخارج في سوء استخدامها والتعامل معها. وبالفعل فقد حدثت في الماضي البعيد بأن تسربت بعض هذه الأسرار العلمية إلى بعض الشركات الأخرى في دول أخرى وليس هنا، واستطاعت بأن تصنع وتنتج منتجاتنا بسعر وكميات هائلة. فحدث هذا لشركتنا وصابت ببعض الخسائر، ولكن سرعان ما تم تدريكها نظرا ليقظة الشركة والعاملين بها ولساليب العلمية والحضارية المتبعة، استطاعت بأن تجتاز هذه المحنة وعادت إلى مستواها المتفوق مرة أخرى، وتم وضع الاحتياط اللازمة لمنع حدوث تسرب مرة أخرى لمثل هذه الأسرار العلمية الخطيرة يمكن أن تؤثر على مسار الشركة في نجاحها وتفوقها العالمي. إن الشركة معلوماتها مثل الماء والهواء تنتشر في كل مكان، ونريدها أن تنتشر أكثر وأكثر على الأرض وفي البحر والأدغال والصحراء والقطبين المجمدين، وحتى إذا ما وصلت إلى الكواكب والنجوم فلا بأس. وإننا بالفعل نتعاون مع وكالات إبحاث الفضاء وفتجهيز مركبات الفضاء بالأجهزة والمعدات الطاقة تحتاج إليها، فإننا لا نترك موقعا إلا ووصلنا إليه بدراساتنا وابحاثنا ومنتجاتنا وخدماتنا التدائمة تجد لها مكان وعليها طلب، وإعلاناتها وتسويقها يملأ كل مكان على سطح الكرة الأرضية. إننا في شركتنا نعتمد اعتمادا ذاتيا على أنفسنا في القيام بكل ما يمكن أن نحتاجه إليه ونتطلبه، وليس هناك أي احتياجات من شركات أخرى إلا في التعاون المشترك، والذي يتم وفق إجراءة وضعتها الأدرة العليا للشركة، مما يتم فيه المزيد من الدعم للمواصفات الخاصة بمنتجات الشركة وتحسينها وتحديثها. إننا نقوم بكل الدراسات اللازمة ليس فقط لمنتجات الشركة، ولكن أيضا في كل ما يلزم من ما يتم الاحتياج إليه من توافر المواد الخام والأجهزة والمعدات والطاقات اللازمة بأفضل ما يمكن من أساليب ووسائل يتم استخدامها. إننا نعرف كيف نغزو الأسواق بمنتجاتنا، وكيف نفتح أسواقا جديدة يتم الخوض فيها، وما يمكن أن يكون لنا فروع في كافة أنحاء العالم بنفس المواصفات تتواجد في الفرع الرئيس بالشركة. وإذا لم يتم الالتزام بالمواصفات توضعتها الشركة فإننا نغلق الفرع ونسحب التراخيص منه. إننا نقوم بكل تلك المهام يمكن أن تساعد بشكل مباشر وغير مباشر على الدعم المستمر والفعال والمؤثر على التطوير والسير قدما نحو الأفضل والخوض في المنافسات العالمية، ووضع التجهيزات اللازمة والتدريبات الضرورية في تحقيق ما يمكن أن نؤديه في هذه المسارات المختلفة والمتنوعة من أجل الفوز وتحقيق الدرجات العليا وفضل المراتب الرفيعة الممكنة. وبعد أن انتهى من إلقاء كلمته وعاصفة أخرى من التصفيق من جمهور الحضور، أعطى التقرير مختصرا عن حالة ووضع الشركة لن، وألقت الأضواء على هذه المرحلة الحالية والمقبلة، وما هو آخر التحديثات في منتجات الشركة، ومتى ستصل وتنتشر بالأسواق، وما يمكن أن يعقب من معارض لمنتجات الشركة في كافة أنحاء العالم. فقد إتاح الفرصة للصحفيين بأن يبدأوا أسئلتهم وما يريدوا أن يتعرفوا عليه، من أجل إعطاء المزيد من التفاصيل للقراء من خلال جرائدهم وصحفهم الغريرة. اندفع الصحفيين بهمة ونشاط وما لديهم من تلك الأسئلة الذكية والفتنة، وكان يختار من الصحفيين ليس لمن يرفع يده وإنما بأرقام تظهر على شاشة، يختار منها من يريد بأن يلف السؤال، وهم من أشهر الصحفيين في العالم. نشر خبر من شركتكم بينه سوف يتم افتتاح فرع للشركة جديد في تلك الدولة الآسيوية الكبرى، وسيكون فيها نشاط للشركة بنفس المواصفات بالداخل والخارج، فإلى أي مدى صحة هذه المعلومات وما يمكن بأن تساعد على تحقيق لأهداف الشركة من مزيد من الانتشار والإنتاج والدعم المباشر والغير مباشر؟ نعم، لقد تم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين رفيع المستوى في تلك الدولة الآسيوية الكبرى، حتى كانت ترفض بعض الشروط الخاصة بمزاولة نشاط الشركة على أراضيها، وقد تم الاتفاق والتغاضى عن بعض تلك المواصفات الكمالية التي لم يكون لها تأثير على جودة وتقان منتجات الشركة على المستوى المحلي والإقليمي لهذه الدولة، ووضع الاعتبارات لإخراق الدراسات والإبحاث. واستمرت الأسئلة والإجوبة بين رئيس الشركة وبين الصحفيين إلى أن انتهى وأعلن انتهاء الاجتماع التاريخ للشركة بالإعلان عن ما تم القيام به من تصريحات جديدة أحدثت ضجة في عالم العمال والاقتصاد وميدان الحضارة الحديثة. وامتلأت الصحف الجرائد والإذاعة والتلفزيون بالأخبار الهامة الجذابة، المقالات والتحليلات المتنوعة وتنتظرها الملايين من المشاهدين والقراء والمستمعين في كافة أنحاء العالم بفارغ الصبر. يتبع